الأمر هذا بس يكون يكون بإكمال الشهر السابع 30 أو بالرؤية، لا كل شيء الرؤية الهلال في الحمد لله، وإن لم يرى كمل الشهر السابع 30 في كل شيء. نعم.